أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي جاءها دم الحيض، أخذت دواء لوقف الدم، فهل لها أن تحرم من الميقات إذا لم يرتفع دم الحيض، وهل لها أن تحرم من التنعيم؟ بل الأولى أن تحرم معكم من الميقات، وتشترط أنه إن حبسها حابس فمحلها حيث حبست، ولا شك من الحبس طلوع الحيض عليها أو استمراره إذا كانت أحرمت وبداية الحيض قد بدأت ولم ينقطع وانتهت المدة التي يريدون أن يمكثوها في مكة ولم تتمكن من قضاء عمرتها، ففي هذه الحالة تكون تحللت بشرطها لما قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فتتحلل ولا فدية عليها ولا إثم عليها. وإن طهرت وانقطع حيضها ورأت الطهر فيجب عليها أن تغتسل غسل الحيض وتطوف وتسعى ولا تخرج للتنعيم، لأنها تعتبر على إحرامها، على إحرامها، فتطوف وتسعى وتقصر من شعرها وقد تمت عمرتها. أحسن الله إليكم. يقول: ما ضوابط الإنكار، وهل الساكت عن المنكر شيطان أخرس؟ ضوابط الإنكار، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم هنا ما هو المنكر؟ لا بد نعرف الذي هو منكر من ليس مما ليس بمنكر، وهذا قد يلتبس على الناس. والمنكر الله سبحانه وتعالى بيّن، والرسول عليه الصلاة والسلام كذلك بيّن بنصوص بعض المنكرات أو ضوابط المنكرات. فكل ما خالف الشرع، ما خالف الأحكام الشرعية، فإذا خالفها فهو يعتبر منكر، إن كان في شأن الفرد أو في شأن الأمة والجماعة، في شأن العبادات أو في شأن المعاملات أو في أمور الناس كلها. فلكن المنكر لابد أن يعرف أن هذا فعلا منكر، أنه منكر. أحسن الله إليكم. يقول لحظة، ثم هو بحسب الحال، إذا كانت له قدرة ويستطيع أن يتحمل تبعات الإنكار فينكر بيده، لأنه قد يقابل من المنكر عليه برد فعل، قد يضربه، قد يكون له سلطة أو اتصال بسلطان ظالم فيجر إلى السجن أو قد يقتل. وكل هذا إذا كان لا يبالي وغيره لله سبحانه وتعالى فهو على أجر. وقد جاءت النصوص الصحيحة بامتداح والثناء على من يتصدى للمنكر ويفدي نفسه من أجل إنكار المنكرات. وإن كان لا يقوى على هذا، لا يقوى، فينتقل إلى مرحلة الإنكار باللسان وبالقلم، كتابة، يكتب إن كان من أهل القلم أو من أهل الكلام والخطابة وما، أو ينكر إنكارا على حسب هذا الإنكار. في منكرات على مستوى المجتمع يجب أن تنكر بالمنتديات وتنكر بالكتابات، فإن لم يكن شيء من هذا فينكر بقلبه، يشعر بالامتعاض والضيق والألم أنه لم يتمكن من إنكار بيد ولا بلسان، فتجد قلبه يضطرب، فهذا صادق في إنكاره في قلبه. لكن هذا للأسف كثير من الناس حتى قلبه لا يتحرك، ويمر وتمر به المنكرات يوميا وهو لا يبالي بها ولا يفزع ولا يتزعزع ولا، فهذا نسأل الله العافية قد مات قلبه إلا أن يشاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الحاجة وكذلك دعاء دخول الليل؟ أيضا بشأن الحديث سأل عن حديثه في شأن المنكر، قال: الساكت عن المنكر شيطان أخرس. هذه كلمة مأثورة، كلمة مأثورة، ومنهم من يقول حديث، والذي يظهر أنها كلمة مأثورة عن السلف. الساكت عن الحق، الساكت عن الحق شيطان أخرس، فهذه معناها صحيح، معناها صحيح أن الذي يسكت عن الحق والحق ضده الباطل إذا يعني لم يبين فهو شيطان أخرس. أما صلاة الحاجة ورد حديث عند الترمذي إذا كانت لأحدكم حاجة فليتوضأ وليصلي ركعتين، ومن أهل العلم من صحح الحديث إذا كانت له حاجة فيقوم ويتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو الله ويسمي حاجته. وصلاة الاستخارة تغني عن هذا وهي صحيحة ثابتة. وأيضا دعاء دخول الليل، نعم، أذكار المساء، أذكار المساء هي في شأن دخول الليل. اللهم من يسألك خير هذه الليلة وخادم فيها وخير ما خيرها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، إلى آخر ما ورد. فأمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: أنا تاجر، رأس المال عندي في العام الماضي كان 80,000 وفي العام الحالي أصبح 100,000، أريد دفع زكاة المال، هل يتم دفعها على رأس المال أم على الربح؟ هذا يرجع إلى نوع تجارتك، فإذا كنت صاحب بضائع فينبغي أن تقيم البضائع التي تتاجر فيها، إن كانت مواد غذائية أو أدوية أو ملابس أو حديد أو خشب اللي يكون، فإذا كانت مواد تقيمها في كل سنة، فإذا كانت مثلا قيمتها لو يعني التي أنت تريد أن تبيعها فيها قيمة السوق، فقيمتها 100,000 تزكي 100,000، 2,500 ربع العشر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط للحائض الغسل من الحيض قبل الجماع؟ إيه نعم، يجب بالإجماع وبنص الآية، قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن أي ينقطع الحيض، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا حكم بنص القرآن أنه لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن تمكن زوجها منها من نفسها إلا بعد أن تغتسل بعد انقطاع دم الحيض. أحسن الله إليكم. يقول: أنا من ليبيا وعندنا بيع السيارات عن طريق المصارف، يقولون عنها مرابحة إسلامية، حيث يقوم المصرف بعقد شراء بين المعرض والمشتري ويقسطون ذلك على 96 شهرا، ويثمن المصرف السيارة بمبلغ 20,000 دينار مثلا، وتباع هذه السيارة في الأسواق 15,000 دينار، أرجو الإجابة بالتفصيل. إذا كان المصرف له سيارات يمتلكها أو يقوم بشرائها بين وقت وآخر ولا يعقد العقد، عقد بيع الأجل، إلا بعد أن يمتلك السيارات، فإذا كان بعد ذلك امتلكها كله معارض خاصة أو بأي صفة كانت، فإذا لم يبعها إلا بعد أن يمتلكها أو يفوض معرض تفويضا صحيحا ويكون بينه وبينه اتفاق واضح، وأنه يعتبر يعني كالحوش الخاص به تجتمع فيه السيارات الخاصة بالمصرف، ففي هذه الحالة لا حرج، لا حرج. أما إذا كان لا يقوم بهذا الشيء فهذا فيه مخالفة للنص والنهي عن بيع السلع قبل ملكيتها، وقد جاء الحديث بالنهي عن هذا، لا تبيعوا السلح، لا تبيعوا السلع حتى تحوزوها إلى رحالكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: زوجتي وقع عليها دم أسود على غير موعد الدورة، فكانت تغتسل وتصلي، هل لها أن تحرم من الميقات لأداء العمرة؟ مثل ما قلنا في السؤال السابق، نعم تحرم من الميقات، وغالبا ما يكون الدم الأسود هذا من صفة دم الحيض في الغالب قد يكون. وأيضا كذلك أهل العلم يقولون الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دم الحيض، هذا الأصل، إلا أن يتبين ما يخرجه عن هذا الحكم، فعليها أن تحرم من الميقات، ومثل ما قلنا في السؤال الذي قبله. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة الاستخارة عندما أريد الزواج وأن أصلي أكثر من مرة؟ أي نعم، يعني من المستحب في مثل هذه الأمور، يعني عقد النكاح وعقد صفقات أو عمل أو سفر، أنك تستخير، وقد تحتاج إلى أنك تستخير مرتين أو ثلاثا، كما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال: سوف أستخير ثلاثا، فتكرر الاستخارة حتى يطمئن قلبك إلى هذا الأمر الذي استخرت فيه من عقد نكاح على امرأة معينة، أو امرأة تستخير لعقد نكاح على رجل معين. أحسن الله إليكم. يقول: آخذ راتب شهري 1500 ريال من بعض الشركات مقابل الاسم، حيث سجل اسمي لديهم وهو لا يعمل لتكثير السعودة. هذا لا أدري، ما أخشى أن فيه شيء، لأن كونك يعني تأخذ هذا المبلغ بدون مقابل، والشركة لا تدفعه لك إلا استجابة لنظام تعتبره ظالم في حقها، فهم لا يدفعونه إلا مراغمة لا عن قناعة، فأنت تأخذ شيء صاحب الشأن لا يرضاه، لكن أقول أنا لا حيلة لي إلا أن أدفع لك هذا المبلغ ولو جلست في بيتك. ثم أيضا إذا سلمنا أن ما يسمى بالسعودة وهذه الأشياء أنها نظامية وشرعية، فأنت أيضا لم تقم بما يراد، فهو لا يراد منك أن تأخذ وتبقى في بيتك، بل أنك يعني تعمل، وخاصة إذا كانت السعودة من أجل طرد الأجانب الكفار اللي ليسوا بمسلمين، فهذا شيء يستحسن بل يجب، وأن نحل أبناءنا وأبناء إخواننا المسلمين محلهم ونتخلص منهم، لأنه استخدام الكافر منهي عنه، لا يجوز أن تستخدم الكافر في أي عمل إلا في الحالة الضرورية التي لا تستطيع أن توجد مسلما بداله. فإذا كان بهذه الصفة فهذا شيء طيب وحسن، لكن يجب عليك أن تعمل، وحتى يستغنى في المصنع عن ذلك الكافر البوذي أو النصراني أو كائنا من كان. أسئلة يا شيخ بعضها عن الرؤى، وكذلك ملاحظات من الأخ أنه يلاحظ الناس يتكلمون بعضهم مع الأذان، والبعض يتحدث مع من يقرأ القرآن، ووضع أكرمكم الله الأحذية في غير الأماكن المخصصة وغيرها. أما بالنسبة للرؤى والأحلام فقد ذكرنا سابقا أنني أنا شخصيا لا أحسن تعبيرها، وهناك أناس قد فتح الله عليهم يحسنون تعبير الرؤى، أما في من يتكلمون في أثناء الأذان هذا لا يليق، يعني الأذان دعاء وذكر عظيم وفرصة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فلكم مثل أجره، لك مثل أجر المؤذن، لكن أنصت للأذان، أنصت وقل مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وتدعو بما ورد بعد الأذان. كذلك إذا كان إنسان يقرأ القرآن لا تشغله عن القراءة إلا لأمر لا بد منه، لا تعترض على قراءته أو تفاتحه وتخرجه عن بواف، إلا أمر لا بد يعني تحتاج إليه، كما لو كان يصلي فالانشغال بالذكر والقراءة شبيه إلى حد ما بمن هو في الصلاة. أيضا قضية وضع الأحذية، فعلا يعني بعض الناس يؤذي بوضع حذائه مع أن في صناديق مخصصة وينبغي أن يضعها موضع مناسب وبعيد عن المصاحف ولا يؤذي بها الناس. وقد جاء في وضع الحذاء أنه عليه السلام قال يضعها بين يديه ولا يضعها على يمينه أو يساره فيؤذي بها من جنبه. انظر يعني الأدب واللياقة كيف يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت عندما تضع حذاءك أمام من بجوارك تؤذيه، هو لا يريد هذا حذاءك، أنت ضعه بين يديك، ضعه بين يديك أو بين رجليك كما ورد في بعضها. لكن الآن يعني في مواضع وصناديق مخصصة فضعها فيها بالطريقة المناسبة. نسأل الله سبحانه وتعالى في شيء. نعم الأخ الكريم يقول يعني نذكر بآداب الجمعة، ففعلا الليلة الجمعة من ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والمبادرة إلى الجمعة، الاغتسال والمبادرة والتطيب والاستياك، وعدم المرور بين يدي المصلين، وعدم التفريق بين اثنين وتخطي الرقاب، هذه أمور يغفل عنها كثير من الإخوان، والاهتمام بساعة الجمعة ساعة الإجابة، وأقرب الأقوال أنها آخر ساعة قبيل المغرب. نعم يا أخي، الله أكبر، غدا إن شاء الله.